نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل إن شاء الله عز وجل وإياكم في شرح هذا النظم الطيب المبارك، هو نظم مراق السعود لصاحبه عبد الله العلوي الشنقيطي رحمه الله، ونقرأ ما يسلمون عز وجل. قال المصنف رحمه الله: فصل في الاشتقاق. يقول رحمه الله: فصل في الاشتقاق. هذه ترجع الآن المباحث، أو هذه من المباحث اللغوية، هذه من المباحث اللغوية، الاشتقاق والترادف والمجاز والحقيقة والمشترك والكناية والتعريض كما سيأتي. هذه كلها ترجع إلى المباحث اللغوية، وهي أوصاف وعوارض تعرض لي الألفاظ، كما يعرض لي ألفاظ العموم والخصوص، ويعرض لها أيضا الاشتراك والترادف والاشتقاق ونحو. فهذه عوارض للألفاظ، يعني صفات تأتي وترد ويوصف بها الألفاظ. الاشتقاق في اللغة هو الاقتطاع، الاشتقاق في اللغة والاقتطاع. وأما في الاصطلاح فهو رد لفظ بالتنكير أحسن، رد لفظ إلى لفظ بتناسب بينهما في الأصل والمعنى. قولنا رد لفظا إلى لفظ معناه أن تجعل أحدهما أصلا والآخر فرع. قالوا ردوا لفظا إلى لفظ وجعلوا أحدهما أصل والثاني فرع. تقول مثلا: ضرب مشتق من الضرب، فالضرب أصل وضرب فرع، فرددت لفظة ضرب إلى الضرب. هذا معنى قولنا هو رد لفظ إلى لفظ. وقولهم لتناسب يراد به هنا ترتيب التناسب في ترتيب تناسب يراد به التوافق في ترتيب الحروف، وفي المعنى يعني توافق في ترتيب الحروف وفي المعنى كذلك. ولذلك قالوا في الأصول والمعنى، فالأصول المراد به حروفه الأصلية، والمعنى المراد به مدلوله الذي دل عليه، مدلوله الذي دل عليه. فكلمة ضارب مشتقة منها الضرب، ويتناسبه في الحروف الأصول التي هي ض ر ب، وتناسبه كذلك في المعنى، فإن كل منهما يدل على حقيقة الضرب. فقولنا تناسب في الأصول خرج به ما لا يتناسب في الأصول، كقولنا ضرب وذهب، هذا غير متناسب في الأصول، لأنه الأول من ضاء راء باء، والثاني من باء هاء باء، المادتان مختلفتان، مادة الأولى الضاء والراء والباء، ومادة الثانية الذال والراء والذال والهاء والباء. وكذلك لو قيل الملح واللحم، فهذا وإن كان فيهما الحروف من حيث الإطلاق متوافقة، اللام والميم والحاء، إلا أنه من حيث الترتيب غير متوافقة، فملح فيها تقديم الميم، ولحم فيها تقديم اللام. وكذلك لم يتوافق من حيث المعنى، فكلمة الملح تدل على حقيقة وكلمة اللحم تدل على حقيقة، وكلمة الحلم مثلا تدل على حقيقة. تلخص لدينا أن الاشتقاق هو أن يتوافق كلمتان في المادة في الترتيب مع الترتيب والمعنى، مع الترتيب والمعنى. والمراد بالاشتقاق هنا هو الاشتقاق الصغير، هو الاشتقاق الصغير الذي تقدم تعريفه، رد اللفظ إلى اللفظ بتناسب بينهما في الأصول والمعاني. طبعا قولنا الأصول خرج به الأحرف الزائدة فإنها غير معتبرة، لأنه يعني قد يدخل حرف زائد ولا يكون معتبر، فدخوله كعدم دخوله. قولنا ضارب دخلت عليه ألف، فهي لا تعكر صفوة، فهي لا تعكر صفوة التناسب بين ضرب وضارب لأنها زائدة. فالمقصود هنا حروف الأصول، الحروف والأصول التي هي الظاء والراء، التي هي الضاد والراء والباء. واضح؟ هذا الاشتقاق الصغير، وعرفه المصنف بقوله: والاشتقاق رد كاللفظ إلى لفظ وأطلق في اللي وأطلق في اللي وأطلق في الذي تأصله. والاشتقاق رد كاللفظ إلى لفظ وأطلق في الذي تأصل، في الذي تأصل. يعني أن الاشتقاق هو كما سمعنا هو رد اللفظ إلى اللفظ. وأما قوله وأطلق في الذي تأصل فهذا يأتي إن شاء الله التنبيه عليه. نعم. وفي المعاني والأصول اشترط تناسبا بينهما منضبطا. نعم، هذا الشطر الثاني من التعريف، لا بد أن يتوافق أو أن تكون بينهما مناسبة في الأصول وفي المعنى. وفي الأصول والمعاني اشترط تناسبا بينهما منضبطا، يعني أن يكون مضبوطا. تنبيه، تنبيه، أقول الاشتقاق، تنبيه، الاشتقاق لا يلتفت فيه إلى الحقيقة والمجاز، بل قد تشتق الكلمة، بل قد تشتق الكلمة من كلمة أخرى وتكون مستعملة في معنى، في معناها المجازي للحقيقة، في معناها المجازي للحقيقة. كقولهم الحال ناطقة، الحال ناطقة بأنه كاذب مثلا، الحال ناطقة بأنه كاذب. فقولنا ناطقة، قولنا ناطقة هذا مشتق من النطق، أليس كذلك؟ والنطق حقيقة هو التكلم والتلفظ، ومعلوم أن الحال لا تتلفظ ولا تنطق بهذا المعنى. فكلمة ناطقة هنا مشتقة من النطق، وهي مجازية، مجازية المعنى. فدل هذا على أنه لا يشترط أن يكون الكلمتان المشتقتان كل منهما في حقيقته، بل قد يكون المشتق في حقيقته والمشتق منه في مجازه. والمشتق في مجازه. فالاشتقاق مطلق، فالاشتقاق مطلق في أصله، مطلق في أصله، أقول متأصل في، متأصل في الإطلاق، متأصل في الإطلاق، يعني لا يشترط، ليس مقيدا بالحقيقة والمجاز، بل هو مطلق فيهما. وهذا معنى قول الناظم وأطلق في الذي تأصل، وأطلق في الذي تأصل، يعني أنه غير مقيد، يعني أنه غير مقيد، بل يكون في الحقيقة كما يكون في المجاز، كما يكون في المجاز. وهذا يشير به إلى خلاف، إلى خلاف حكاه ابن السبكي في الجمع، وهو أن القاضي أبي بكر، وهو أن القاضي أبا بكر الباقلاني والغزالي وإلكي الهراسي منعوه في المجاز، قالوا لا يكون في المجاز. والمصنف صحح تبعا للذي عليه الجمهور أنه يكون في الحقيقة كما يكون في المجاز، ولا يقيد بأحدهما، بل هو مطلق فيه. هذا معنى قول المصنف أطلق في الذي تأصل، يعني أنه مطلق غير مقيد بالحقيقة. والبيت الذي يليه واضح المعنى، وفي الأصول والمعاني اشترط تناسب بينهما منضبط. نعم. لابد في المشتق من تغير محقق أو كان ذا من تغير محقق أو كان ذا تقديري. لابد في المشتق من تغيير محقق كان محقق أو كان ذا محقق أو كان ذا تقديري. نقول شرط الاشتقاق، أو من شرطه أحسن، من شرط الاشتقاق، من شرط الاشتقاق أن يكون هناك تغيير في الفرع، تغيير في الفرع. وهذا التغيير على قسمين، هذا التغيير على قسمين: تغيير محقق، تغيير محقق كقولنا ذاهب من الذهاب، هنا تغير ذاهب، زدنا عليه ألفا وحذفنا من المصدر ألفا فصار ذاهب بعد أن كان ذهاب، بعد أن كان ذهاب. والبيضاوي في المنهاج عد هذه التغييرات 15 تغييرا، حاصل يرجع إلى الزيادة والنقصان، وذلك إما أن يكون في بحرف أو بحركة، وذلك إما أن يكون بحرف أو حركة، أو باجتماع زيادة حرف وحركة، أو باجتماع نقص حرف وحركة، أو العكس. فيتلخص من ذلك 15 وجها. فمثالنا مثلا ذاهب من الذهاب فيه تغيير بنقصان وزيادة، ومثال قولنا اضرب، اضرب من الضرب فيه تغيير بالحركات، اضرب من الضرب، وهكذا. فلا بد، هذا يسمونه التحقيق، التحقيق أو التغيير المحقق. النوع الثاني أو التغيير الثاني هو تغيير تقديري، تغيير تقديري. وهذا لما قرروا أنه لا بد في المشتق من تغيير، لا بد في المشتق من تغيير، ووجدوا كلمات لا تغيير فيها بحسب الظاهر، حافظوا على القاعدة بقولهم إن التغيير هنا غير ظاهر بل هو مقدر. فكلمة فلك تطلق على المفرد وتطلق على الجمع، تطلق على المفرد وتطلق على الجمع. فقالوا هذه فيها حالة الجمع، فيها تغيير مقدر، فيها تغيير مقدر. وكلمة جنب مثلا، كلمة جنب مثلا تطلق على المفرد، قالوا رجل جنب، تطلق على الجمع، قالوا رجال جنب إن كنتم جنبا. فقالوا الضمة التي في المفرد ليست هي الضمة التي في الجمع، بل هناك تغيير مقدر من الأربعة. وهذا كما سمعنا حفاظا منهم على القاعدة فقط، حفاظا منهم على القاعدة، وهي أنه لا بد من تغيير. فحيث وجدت هذه الكلمات قالوا إن التغيير هنا مقدر. طبعا تقريب هذا إلى الذهن أن يقال إن الفرع لا بد أن يشتمل على الأصل وزيادة. فإذا كان الفرع يساوي الأصل من جميع جهاته فهو أصل، فلا بد أن يوجد فيه تغيير ولو من جهة يسيرة. فلما وجدنا كلمات لم تتغير وبعضها يدل على الجمع وبعضها يدل على المفرد مثلا، قلنا إن التغيير فيها تقديري حفاظا على القاعدة حتى لا تكسر. واضح؟ فهذا معنى قول المصنف لا بد في المشتق من تغيير محققا أو كان ذا تقدير. يعني إما أن يكون التغيير هذا محققا، وهو كما سمعنا 15 نوعا، إما بالزيادة وإما بالنقصان، إما بزيادة حرف أو حركة على ما سمعنا، وأن يكون مقدر كما في جنب وجنب، وكما في فلك وفلك ونحوهما. نعم. لا بد في المشتق من تغيير محقق أو كان ذا تقدير، وإن يكون مبهم فقد عهد مطاردا وغيره لا يضطرد. نعم، الاضطراد هو الجري على طريقة واحدة، هذا الاضطراد. على هذه القاعدة مضطردة يعني لا تتخلف بحال من الأحوال، هي جرية على طريقة واحدة في جميع أفرادها، في جميع هذا الاضطراد. نقول هنا إن المشتق لدينا أمران، لدينا الأصل، لدينا الفرع. فالأصل يقال فيه المشتق منه، والفرع يقال له المشتق. الكلام هنا في قسمي المشتق، في قسمي المشتق. فالمشتق على قسمين، مضطرد وهو الغالب، كاسم الفاعل، اسم المفعول، والصفة المشبهة ونحوها من المشتقات. وهذا يسمى مبهم لأنه يطلق على ذوات متعددة. تقول زيد ضارب، وبكر ضارب، وعمر ضارب، والسلطان ضارب، والوزير ضارب، ونحو ذلك. فهذه كلمة ضارب اسم الفاعل يقع على ذوات متعددة، فهذه يسمونه مبهم لأنه ليس خاصا بشخص معين وبشيء معين محدد. فالمصنف يقول رحمه الله إذا كان مبهما فإنه يكون مضطرد، بمعنى أنه يأتي دائما ويشتق أبدا، فهو مضطرد على القياس الاشتقاقي أو القياس الصرفي. ولذلك يقول وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا، يعني فقد عهد ووجد مضطردا، بحيث تشتق اسم الفاعل من الفعل، وتشتق اسم المفعول من الفعل، وتشتق صفة المشبهة من الفعل اللازم، قس على ذلك على ما هو معروف في الاشتقاق الصرفي. القسم الثاني غير المضطرد، وهو ما كان اسما لمعين، وهو ما كان اسما لمعين. كالقارورة مثلا اسم للزجاج خاصة الذي يكون حاويا للمائع، وأصل القارورة مشتق من القرار، أو من قرة إذا ثبت. فلو أجرينا هذا المعين، أجرينا على الافتراض، لسمينا كل ما قر فيه شيء سميناه قارورة، لكن العرب جعلته خاص بنوع معين، وهو هذه التي تكون من زجاج ويكون فيها المائعات. هذا غير مضطرد، لأنه خاص بشيء معين، لا يطلق على كل ما اشتق منه وهو ما قر، وإنما يطلق على شيء خاص. بخلاف ضارب، فإنه يطلق على كل من وجد منه الضرب، وبخلاف مضروب، فإنه يطلق على كل من وقع عليه الضرب، وبخلاف حسن، فإنه يطلق على كل من ثبت له الحسن. أما القارورة فإنها لا تطلق على كل ما يثبت فيه الشيء ويقر فيه، إنما تطلق على شيء معين له صفات معينة. فلذلك يقولون هذا ليس مبهم، وإنما هو معروف. بمجرد ما نقول القارورة ينصرف ذهنك إلى هذه الزجاجية التي يكون فيها المائع، فهو ليس مبهما. لذلك يقول رحمه الله هو وإن يكن، نعم بيت، وإن يكن مبهما فقد، وإن يكن يعني المشتق، ضمير يرجع إلى المشتق، لأنه قال لابد في المشتق من تغيير، ضمير يرجع إلى المشتق. وإن يكن لمبهم يعني مبهما، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها. فقد عهد يعني فقد وجد، فقد عهد يعني وجد مضطردا، يعني لا يتخلف عن إطلاقه على كل ما دل عليه معناه، ما دل عليه معناه لا يتخلف عنه. فكل من وقع عليه الضرب سميته مضروبا، وكل من ضرب سميته ضارب. وغيره وهو غير المبهم، يعني الذي يكون اسم معين خاص كالقارورة، فإنك إنما تطلقه على شيء معين ولا تطلقه على كل ما كان يقر فيه الشيء ويثبت. فهذا معنى قوله وإن يكن لمبهم فقد عهد مضطردا، وغيره لا يضطرد يعني لا يجري فيه. نعم. والجذب كبير كبير لا يرى للأكبر، ويرى لأكبر فلم نعم. فلم وثلب من دار من دار. يعني يقول هذا، يقول فائدة إن شئتم، يعني هذا ذكره على سبيل الاستطراد، والاستطراد هو ذكر الشيء، لشيء لأجل مناسبة بينهم. فلما ذكر الاشتقاق الصغير وهو ردك اللفظ إلى لفظك للتناسب بينهما في الوصول والمعنى، ناسب أن يذكر الاشتقاق الكبير والاشتقاق الأكبر. فقال رحمه الله والجذب، نعم والجذب كبير ويرى، يعني أن الاشتقاق الكبير هو أن تجتمع الكلمتان في الحروف دون ترتيبها، أن تجتمع الكلمتان في الحروف، أو في أصل الحروف إن شئتم، في أصل الحروف دون ترتيبها. فكلمة وبينهما تناسب في المعنى أيضا، الاشتقاق كبير. فكلمة جذب وكلمة جذب من حيث الحروف هما متفقان، لأنه كل من الأولى والثانية، لأن كل من الأولى والثانية فيها حروف الجيم والدال والباء، لكن من حيث الترتيب مختلفان، حيث الترتيب مختلفان، وهما من حيث المعنى يدلان على معنى واحد، من حيث المعنى يدلان على معنى واحد، وهو أن تسحب الشيء إليك. قالوا جذبته وجبذته، إذا سحبته وجررته إليك، فهذا معنى الكبير. الاشتقاق الكبير هو أن تتفق الكلمتان في أصل الحروف والمعنى دون ترتيب الحروف، دون ترتيب الحروف، يعني بعضه يكون فيها تقديم وبعض الآخر فيه ترتيب تأخير مثلا. أما الاشتقاق الأكبر، الاشتقاق الأكبر فهو أن تجتمع أو أن تتفق الكلمتان في بعض الحروف دون بعض، ككلمة سالما، ويكونان من حيث المعنى كذلك متفقان، يعني وأن تتفق الكلمتان في بعض الحروف دون بعض مع تناسب في المعنى إن شئت، ككلمة سالما وسالبا. والسلم والسلم كلاه بمعنى يأتي بمعنى النقص والتنقص ونحوه، والمثالب يعني نقائص، نقائص، والثمة يعني كذلك الفرجة أو الشيء الذي يكون فيه خلل واضطراب. هذا السلم والسلب، السلم والسلب، ويرى نعم الأكبر السلم وسلبا من دار، من دار، من دار، من هنا هي فاعل دار، فاعل يرى، والجذب والجبد كبير، ويرى أين هو فاعله، فاعله هو من، يعني ويرى من درى، يعني الذي علم وعرف من الدراية، درى من الدراية. للأكبر السلم وسلم، يعني السلم والسلب يراه العلماء أنه من الأكبر، والجذب والجذب يراه من الكبير. نعم، والجذب نعم البيت، والجبذ والجبذ والجذب كبير، ما يرى للأكبر السلما وسلبا من درى. والبيت واضح، يعني أنه الاشتقاق على قسمين، كبير وهو مثل الجذب والجبذ، وأكبر وهو مثل السلم والسلب، يعني ضابطه، كل كلمتين اجتمعتا في بعضها الحروف دون بعض وكان بينهما تناسب في المعنى. نعم. والأعجمي فيه الاشتقاق كجبرائيل قاله الحذاق، كجبرائيل قاله الحذاق، كجبرائيل قاله الحذاق. نعم. نقول مسألة، هل الألفاظ الأعجمية مشتقة؟ هل الألفاظ الأعجمية مشتقة؟ ما اختاره بعض المحققين كالأصفهاني شارح المحصول وتبعه عليه الناظم هنا، أن الأعجمي يدخله الاشتقاق أيضا، يعني الألفاظ الأعجمية يدخلها الاشتقاق أيضا. والأعجمي المراد به ما ليس عربيا، ما ليس عربيا مهما كانت لغته. استدل له بأن لفظة حديث، وهو أن جبرائيل، أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل جبرائيل لما سمي جبرائيل، قال لأني آت بالجبروت، الجبروت هي العظمة، الجبروت هي العظمة، فقالوا جبرائيل دال على العظمة ومشتق من الجبروت وهو العظمة. قالوا وميكائيل لأنه يكيل الأرزاق، وهذا الحقيقة ليس معروفا، ليس معروفا، ولكن هم هكذا ذكروه، هم هكذا ذكروه، فقالوا إن الأعجمي كذلك يشتق ويدخله الاشتقاق. نعم. والجدير بالتنبيه هنا، يعني قبل أن ننتقل إلى مباحث أخرى يذكرها المصنف، أن الاشتقاق لم يذكر فيه المصنف رحمه الله الخلاف تبعا صاحب الأصل هو ابن السبكي، حيث إنه لم يذكر الخلاف في جمعه. وفيه خلاف، فإن أبا حيان الأندلسي رحمه الله حكى عن قوم أنهم نفوا الاشتقاق وقالوا كل كلمة أصل، كل كلمة أصل، وليس هناك كلمات مأخوذة من كلمات. وبعضهم غلا في الاشتقاق كابن السراج و أو كالزجاج وطائفة، كالزجاج وطائفة، قالوا كل كلمة وجد فيها حرف من الأخرى فهي مشتقة منها، فهي مشتقة منها، يعني إذا اشترك في حرف واحد فذلك دال على أن هذه الكلمة من هذه الكلمة. والمحققين من أهل العلم قالوا أن الاشتقاق موجود وثابت في اللغة، لكن له شروط سمعناها، أن يكون أن تتناسب في الحروف وفي المعنى، وأن يكون هناك تغيير ولو مقدر في هاتين الكلمتين. ولعل ابن السبكي رحمه الله لم يذكر هذا الخلاف لضعفه، بخلاف ما سيأتينا في مبحث الترادف، حيث يقول وذو الترادف له حصول، ويشير إلى الخلاف. فلعل الخلاف هنا ضعيف، لما كان الخلاف هنا ضعيفا لم يشر إليه، ولما كان في الترادف والمشترك كذلك ذكره رحمه الله، لعل هذا هو السر فيه. والجدير بالتنبيه هنا أيضا أن ابن السبكي رحمه الله ألف كتابا في دفع الاعتراضات التي أوردها عليه العلماء في جمعه، وسماه منع الموانع، منع الموانع، وهو مطبوع، فمطبوع في مجلد واحد، ودفع فيه الاعتراضات التي أوردها عليه جماعة من أهل العلم لأجل أنه صنف جمع الجوامع. طبعا جمع الجوامع جرى فيه المصنف رحمه الله في طريقته على طريقة ابن الحاجب صاحب المختصر، وذلك طريقة الاختصار الشديد الذي يصل بالمتن إلى درجة الإلغاز، يصل بالمتن إلى درجة الإلغاز، فهو يشير إشارات خاطفة جدا إلى المسائل، بحيث أن القارئ لو يقرأ المتن مجردا عن شروحه لا يستطيع أن يفهم منه شيئا، إلا إذا كان عالما جهلا فإنه يستطيع من خلال معرفته الموسوعية أن يحل تلك الألغاز. وهذا وإن كان هم لهم فيه مقصد، ومقصدهم في ذلك تنمية القدرة العلمية والملكة الاستنباطية والاستنطاقية عند الطالب عند القارئ، بحيث يستطيع أن يستحضر المسائل بمجرد الإشارات، إلا أن كثير من العلماء عابة. ولذلك لما ألف الرحبي نظمه الرحبية، قال فيه إنه مبرأ عن وصمة الألغاز، يعني ذكر المسائل على جهة الإيجاز ومع ذلك هو مبرأ من وصمة الألغاز. هذا كله قادنا إليه عدم ذكر الخلاف في مسألة الاشتقاق. نعم. هذا الاشتقاق جمع مما أفيد ونفي شرط مصدر قد عهد. يقول هذه مسألة قول الجمع مشتق من المفرد، فرجال مشتق من رجال، مشتق من رجل، والمثنى كذلك مشتق من المفرد، والمشتق من المفرد، كذا اشتقاق الجمع مما أفرد يعني من المفرد. والمسألة الثانية في البيت هي مسألة ثانية في البيت هي أنه لا يشترط وجود المصدر في الاشتقاق، لا يشترط وجود المصدر في الاشتقاق، بل يحكم على الكلمة بأنها مشتقة وإن لم يكن لها مصدر، فكلمة عسى وليس، كلمة عسى وليس هما فعلان، القول الصحيح مشتقان وليس لهما مصدر معروف في كلام العرب، تقول عسى وعسيت وليس ولست، يتصرف منه الماضي ويتصرف في الماضي، ومع ذلك فإنه ليس له مصدر معروف في كلام العرب، فقالوا إن هذه الكلمة مشتقة وإن لم ينطق العرب لها بمصدر، وهذا معنى قول المصنف رحمه الله ونفي شرط مصدر قد عهد، يعني أنه قد عهد، وإن شئت أن تجعل الجملة اسمية تقول نفي شرط المصدر، هذا مبتدأ، نفي مبتدأ مضاف إلى شرط، وشرط مضاف إلى مصدر، ونفي شرط مصدر. كما تقول مثلا غلام رجل المدرسة، غلام رجل المدرسة جاء، تضيف كلمة غلام إلى رجل ورجل تضيف إلى المدرسة، فهنا كذلك كلمة نفي أضافها إلى شرط وكلمة شرط أضافها إلى مصدر، قد عهد هو الخبر، والحاصل أنه لا يشترط وجود المصدر في الاشتقاق. نعم. وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتز للحق وأعوز وأعوز المعتزلي الحق وأعوز المس وأعوز المعتزلي الحق وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. نقول مسألة، هذه عبارة عن مسائل متنافرة في مباحث الاشتقاق ذكر المصنف، مسألة لا بد في لا بد عند الاشتقاق من وجود الوصف أو من قيام الوصف بالذات، فإذا نعمل بيت وعند فقد الوصف لا يشتق وأعوز المعتزلي الحق. نعم، لا بد من وجود من قيام الوصف بالمشتق، فنقول لمن اتصف أو نقول لا بد من قيام الحدث، نقول لا بد من قيام الحدث بالذات حتى يشتق لها وصف، لا بد من قيام الحدث بالذات حتى يشتق لها وصف، ومفهوم هذا الكلام أنه إذا وجد الوصف دل على أنه قائم بالذات، إذا وجد أو إذا وجد المشتق دل على أن الوصف قائم بالذات، دل إذا وجد المشتق دل على أن الوصف قائم بالذات، قائم بالذات. فنقول لمن قام به وصف العلم عالم، نقول لمن قام به وصف العلم عالم، ونقول لمن قام به وصف الضرب ضارب، ولا يمكن أن نسمي الرجل المضطجع قائما، لأنه لم يقم به الوصف، لأنه لم يقم به الوصف، فلا يأتي المشتق وهو الوصف إلا إذا قام بالذات، إلا إذا قام بالذات. وإذا قام بالذات فلا بد من ثبوت الوصف كما سمعنا، فإذا قلنا هو عالم دل هذا على أنه متصف بالعلم، دل هذا على أنه متصف بالعلم. الخلاصة أن المشتق توصف به الذات إذا كان قائما بها، كالضرب مشتق يوصف به الذات إذا كانت قائمة بالضرب، وإذا وصفت بهذا المشتق دل ذلك على ثبوته له، فإذا وصفناه بأنه ضارب دل ذلك على أنه متصف بالضرب، واضح، المسألة واضحة. لكن المعتزلة خالفوا في هذه المسألة، وقالوا إن الله عالم دون علم، وسميع بلا سمع، وبصير بلا بصر، وحي بلا حياة، ومريد بلا إرادة، فأثبتوا الوصف ونفوا قيامه بالذات. والقاعدة أنه إذا قام الوصف إذا وجد الوصف دل على أنه قائم بالذات كما سمعنا، فإذا فقد الوصف دل على أنه غير قائم بالذات. فقولهم عالم دون علم دال على أنه ليس بعالم، إن لو كان عالما لثبت له صفة العلم. وقولنا إن الله حي دال على ثبوت الحياة له، فإذا نفينا الحياة عنه دل على أنه غير حي. فلذلك المعتزلة أعوزهم الحق في هذه المسألة، أي خالفوا المنهج الحق في هذه المسألة، وأعوز المعتزلي الحق، أي خالفوا الحق في هذه المسألة، وأعوزه الشيء إذا جعله محتاجا إليه، يعني أن المعتزلة الحق جعلهم يحتاجون إلى الصواب في هذه المسألة. فهذا قول المصنف، عند فقد الوصف لا يشتق، يعني إذا فقد الذات الصفة فإنه لا يشتق لها وصف، واضح؟ فإذا فقد الرجل العلم فلا يوصف بأنه عالم، وإذا فقد الرجل القيام فلا يوصف بأنه قائم، وإذا فقد الرجل الحياة فلا يوصف بأنه حي. وعند فقد الوصف لا يشتق، يعني لا يشتق وصف لتلك الذات، وأعوز المعتزلي الحق. فالمعتزلة لما قرروا أصلهم الفاسد، وهو يسمونه بالصفات أو بالحال المعنوية، أو بالحال الذي يسمونه الأحوال المعنوية، عالم دون علم، سميع دون سمع، ولذلك يقولون مما يقال ولا حقيقة تحته الكسب للأشعر، والحال لأبي هاشم الجبائي المعتزلي وهو الذي ذكرناه الأحوال المعنوية، والطفرة للنظام. النظام قال إن العالم كان لا شيء، ثم فجأة حصلت العوالم. الطفرة هي الانتقال من لا وجود إلى وجود، يقال حصل في العالم طفرة، يعني انتقال شديد، هذه الطفرة. والكسب عند الأشعري فيه كلام طويل عريض ولا حقيقة تحته، لا حقيقة تحته. هذه الحالة المعنوية، يقولون هو عالم ولكن لا نثبت له صفة العلم، هو سميع ولا نثبت له صفة السمع، هو بصير ولا نثبت له صفة البصر. قال لأننا لو أثبتنا هذه الصفات لله عز وجل لتعددت القدماء. قالوا فيصير الله سبحانه جل وعلا قديم، وتصير هذه الصفات قديمة فتتعدد القدماء، طبعا على قاعدتهم أن الصفات غير الذات، يعني الصفات شيء منفصلة عن الذات. أما نحن أهل السنة والجماعة فنقول إن الله سبحانه جل وعلا ذات متصفة بالصفات، ولا يعقل وجود ذات مجردة عن الصفات، ولا يعقل وجود ذات مجردة، فصفاته الصفات الذاتية أزلية كذاته، لأنها ملازمة لذاته سبحانه جل وعلا. فهو عالم بعلم، وسميع بسمع، بصير ببصر، وحي بحياة، ومريد بإرادة، وقادر بقدرة، ورحيم برحمة، ورؤوف برأفة، وغير ذلك من الصفات، سواء كانت ذاتية أو فعلية، سواء كانت من الصفات الذاتية أو من صفات الأفعال كما سمعنا. هذا معنى قول المصنف عند فقد الوصف لا يشتق، إذا فقد الوصف فلا تشتق للذات صفة. المعنى بوضوح وجلاء. إذا كان الرجل غير عالم فلا تسميه عالما، إذا كان غير حي فلا تسميه حيا. نعم. وحيثما بالاسم قال وقد وجب وفرعه إلى حقيقة انتسب. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب وفرعه إلى الحقيقة انتسب. يقول رحمه الله: إذا قام الوصف بالاسم، إذا قام الوصف بالاسم وجب أن تشتق له وجب أن يشتق له وصف. وحيثما بالاسم قام فقد وجب، يعني وجب أن تطلق عليه ذلك الوصف، فتقول لمن اتصف بالعلم إنه عالم، وتقول لمن اتصف بالحياة إنه حي. وهنا مسألة، هنا مسألة، احنا عرفنا أنه إذا قام الوصف، نقول إذا قام الوصف بالذات وجب إطلاقه عليها، ليس كذلك؟ فمن اتصف بالعلم وجب أن نسميه عالم، ومن اتصف بالضرب وجب أن نسميه ضارب، ومن اتصف بالقدرة وجب أن نسميه قادرا. واضحة مسألة، هل إطلاق الوصف، هل إطلاق الوصف على الذات، هل إطلاق الوصف على الذات حقيقة حقيقة أو مجاز؟ حقيقة أو مجاز؟ وهذا ما يعبر عنه المصنف بقوله: وفرعه إلى الحقيقة انتسب. نعم الأبيات: وحيثما بالاسم قام قد وجب وفرعه. وحيثما ذو الاسم قام قد وجب، يعني إذا قام الوصف بالاسم وجب أن تطلقه عليه. هل هذا الإطلاق وهو فرعه، يعني الفرع ما هو؟ هو الوصف الذي أطلق عليه، الفرع الذي فرعه يعني فرع ذلك الاسم وهو الوصف المشتق، وفرعه إلى الحقيقة انتسب، يعني أنه يطلق عليه إطلاقا حقيقيا. ونحن قلنا مسألة: هل إطلاق الوصف على الذات حقيقة أم ليس بحقيقة؟ فالمصنف رحمه الله يقول إنه حقيقة، وفرعه إلى الحقيقة انتسب، يعني إطلاقه عليه حقيقة. فإذا سميت من اتصف بالعلم بأنه عالم فهذا حقيقة. ومنهم من يقول بخلاف هذا القول. نعم. لدى بقاء الأصل في المحل بحسب نعم الإمكان عند الجميع. نقول إن نقول مسألة حتى نوضح المسألة، لأن يعني المسألة فيها شيء من الغموض، يكتنف شيء من الغموض، ولكن سنوضحها إن شاء الله عز وجل. نقول مسألة: هل إطلاق الوصف على الذات حقيقة أم مجاز؟ فيه أقوال، فيه أقوال. القول الأول أنه حقيقة حالة، أنه حقيقة حالة قيام الوصف أو حالة قيام المشتق بالذات، المشتق أو الوصف نفس الشيء، لا يختلط بعضهم، لما نقول وصف معناها المشتق. وهذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور من الأصوليين، وقال في المحصول إنه قريب، واختاره البيضاوي، واختاره البيضاوي، قالوا إن العلم إذا قام بالشخص نسميه عالم، وإطلاقه عليه حالة كونه متصفا بالعلم هذه حقيقة، هذه حقيقة، وفرعه إلى الحقيقة انتسب. فذا بقاء، نعم، وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في لدى المحل. بقاء الأصل في المحل، المحل الذي هو الذات التي أطلق عليها ذلك الوصف، يعني مكانه. لدى بقاء، نعم، لدى بقاء الأصل في المحل، لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان عند الجلي قوله. وقلنا إن الجمهور قالوا، إن الجمهور قالوا إنه يطلق على الذات ذلك الوصف الذي قام بها إذا كان باقيا فيها حقيقة. ثم هذا الوصف على قسمين، ثم الوصف على قسمين، الجمهور يقول هذا الوصف على قسمين، إما أن يكون مما ينقضي دفعة واحدة، مما ينقضي دفعة واحدة كالقيام مثلا، فإن القيام ينقضي دفعة واحدة، إذا كان جالسا ثم قام قلنا عنه إنه قائم، قلنا عنه إنه قائم، فوصفناه بهذا الوصف لأنه متصف به حقيقة، حقيقة هذا الوصف مشتق من الأفعال التي تنقضي دفعة واحدة كالقيام والقعود والجلوس والاضطجاع ونحوها. والقسم الثاني الوصف الذي ينقضي شيئا فشيئا، الوصف الذي ينقضي شيئا فشيئا، كالكلام، كالكلام، يعني المتكلم يتكلم شيئا فشيئا، فهذا يطلق عليه باعتبار الجزء الأخير، باعتبار الجزء الأخير، لأن احنا لأن الجمهور قرروا قاعدة وهي أن الوصف يطلق على الذات التي اتصفت بها بحسب الإمكان بحقيقة، حقيقة قالوا في القيام واضح، إذا كان قائما سميناه قائم، متكلم هل نسميه عند أول لفظة يتكلم بها بأنه متكلم أم نسميه عند آخر لفظة؟ قالوا نسميه عند آخر لفظة لأن هذا الفعل ينقضي جزءا فجزءا فجزءا، يسمونها المصادر السيالة، المصادر السيالة لأنها تدل على معنى متراخ ومتسع، تكلم اسم لمعنى ليس مما ينقضي دفعة واحدة بل هو سيال ينقضي شيئا فشيئا فشيئا. هذا قول الجمهور كما سمعنا، واختاره البيضاوي استقربه في المحص، أن الوصف أو المشتق يطلق على الذات حقيقة بحسب إمكانه، إذا كان مما ينقضي، إذا كان مما ينقضي دفعة واحدة سميناه به، أما إذا كان مما ينقضي شيئا فشيئا سميناه باعتبار آخر جزء، وهو معنى قول المصنف رحمه الله، وفرعه إلى الحقيقة انتسب لدى بقاء الأصل في المحل بحسب الإمكان، فقوله بحسب الإمكان إشارة إلى المصادر السيالة التي تنقضي شيئا فشيئا، التي تنقضي شيئا فشيئا، فهذه يطلق عليها باعتبار آخر جزء منها لأنها تنقضي شيئا فشيئا بحسب الإمكان عند الجل، يعني عند الجمهور كما سلم، عند الجمهور وهو مختار هذا القول الأول. نعم الذي يليه في محله يعني مكانه، المحل دائما بمعنى المكان وهو الذات التي تتصف بهذا الوصف. نعم فيثمر الإجماع حيثما ترى على المحل ما مناقضا يرى. لما قال رحمه الله ثالثها أفادنا أن هناك قولا يقول بالمنع، لأن القول الأول، القول الأول قال بالجواز مطلقا إذا بقي الوصف في المحل في مكانه، القول الثاني هو المنع، لا يطلق الوصف على، لا يطلق الوصف على الذات المتصفة به، أو لا يطلق المشتق على الذات التي قام بها المشتق منه، هذا قول المعتزلة، قول المعتزلة، قول المعتزلة. فيقولون أو يقول المعتزلة، يعني القول الثاني، أو يقول المعتزلة الوصف يطلق على المشتق وإن لم يقم به، الوصف يطلق على المشتق أو يطلق على الذات وإن لم يقم بها، فنسمي من لم يقم بالضرب ضاربا، فنسمي من لم يقم بالضرب ضارب، هذا حقيقة قول المعتزلة وليس ما ذكرناه أولا، ولذلك قالوا إن الله سبحانه جل وعلا يسمى عالم وإن لم يقم به علم، ويسمى سميعا وإن لم يقم به سمع، فخلاصة قول المعتزلة أنهم يطلقون الوصف أو المشتق على من لم يقم به المعنى المشتق منه، واضح؟ يطلقون المشتق على من لم يقم به المعنى المشتق منه، ويطلقون الضارب على من لم يقم به، على من لم يقم به المعنى المشتق منه، وهو أي نعم، وهو الضارب. لا تذهبوا بعيدا، اجلسوا معنا. وهو الضارب. فهذا قول المعتزلة. المعتزلة قابلوا قول الجمهور، الجمهور قالوا إنه يطلق عليه إذا قام به. المعتزلة قالوا لا، نطلقه عليه وإن لم يقم به. ولذلك قالوا إن الله عالم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، مريد بلا إرادة، قادر بلا قدرة، حي بلا حياة، متكلم بلا كلام. واضح؟ وهذا ما أشار إليه المصنف رحمه الله بقوله ثالثها، القول الأول قول الجمهور، القول الثاني قول المعتزلة، القول الثالث التفصيل. القول الثالث التفصيل. فقالوا إذا كان متصفا بالمعنى المشتق منه أطلقنا عليه المشتق. فإذا كان متصفا بالضرب والمعنى المشتق منه أطلقنا عليه المشتق وهو ضارب، وإذا كان واقعا عليه الضرب أطلقنا عليه الوصف وهو المضروب، وإذا كان متصفا بالسرقة أطلقنا عليه لفظ السارق، وقس على ذلك نظائره. فإذا طرأ، قالوا فإذا طرأ على المحل، يعني الذات، المحل يعني الذات، فإذا طرأ على المحل مناقض لذلك الوصف، مناقض لذلك الوصف، لم نطلقه عليه. فإذا قام الرجل سميناه قائما، فإذا جلس لم نسميه قائما باعتبار القيام الذي قامه أولا. واضح؟ لأنه طرأ على المحل نقيض القيام وهو الجلوس، وهو الجلوس. فقالوا حيثما طرأ على المحل نقيض ذلك الوصف فإنه يمتنع إطلاقه عليه، يمتنع إطلاقه عليه. هذا قول الآمدي، هذا قول الآمدي، وحكى عليه إجماع المسلمين وأهل اللسان. قالوا فإن المسلمين لا يسمون من قام ثم جلس، لا يسمونه قائما، لا يسمونه قائما، وإنما يسمونه قاعدا. وإليه الإشارة بقولها ثالثها، ثالثها الإجماع، حيثما طرأ الإجماع يعني إجماع المسلمين كما ذكرنا عن الآمدي وغيره. ثالثها الإجماع حيثما طرأ، يعني طرأ، طرأ يعني قرأ، وطرأ بمعنى عرض له وثبت له، هذا طرأ. على المحل ما مناقضا يرى، حيثما طرأ ما مناقضا. والمناقض هو الذي يناقض ذلك الوصف. هذا خلاصة البحث في هذه المسألة. وفي قول ثالث رابع وهو التوقف، القول بالتوقف. قالوا إننا نتوقف في هذه المسألة لتعارض أدلتها. وهذه المسألة ترشد إلى مسألة أخرى، فإن قولنا يطلق الوصف على المحل حقيقة في حالة اتصافه به، في حالة اتصافه به كما هو مذهب الجمهور. اختلفوا ما معنى حالة، وما معنى الحال، ما معنى الحال، ما معنى الحال، خاصة في اسم الفاعل واسم المفعول. هذا خلاف خصوصا يكون خصوصا في اسم الفاعل واسم المفعول، لأنهما يدلان على الحال، لأنهما يدلان على الحال. فما معنى الحال؟ فهذه المسألة فيها قولان عندهم. القول الأول هو قول تقي الدين السبكي وابنه تاج الدين السبكي، أن الحال معناها التلبس والمباشرة للفعل. فقولنا يطلق الوصف أو المشتق على الذات التي اتصفت بالمعنى المشتق منه حالا، يعني حالة كونها مباشرة للفعل متلبسة به. فنسمي الرجل ضاربا إذا كان متصفا بالضرب، إذا كان متصفا به الضرب ومتلبسا به ومباشرا له. هذا قول تاج الدين السبكي وأبيه تقي الدين السبكي، وقول كذلك أهل البيان من علماء البلاغة، قالوا أن الحال هي هذا، حالة التلبس بالفعل. والقول الثاني هو قول القرافي، قول القرافي رحمه الله، فقال يفصل في المسألة، قال يفصل في المسألة. إذا كان هذا الوصف محكوما، إذا كان هذا الوصف محكوما به، إذا كان هذا الوصف محكوما به، فإنه يطلق عليه في الحال والماضي والمستقبل. فإذا قلنا زيد ضارب، يعني في الحال وفي الماضي وفي المستقبل. إذا قلنا زيد مضروب، يعني في الحال وفي الماضي وفي المستقبل، يعني ضرب ويضرب وسيضرب. هذا إذا كان محكوم به، هذا إذا كان محكوما به يعني خبرا. أما إذا كان محكوما عليه، أما إذا كان محكوما عليه فإنه يطلق في فإنه يطلق حالة النطق به، حالة النطق به، فإنه يطلق حالة النطق به. فإذا قلت مثلا ضارب، ضارب رأيت، ضارب رأيت، فمعناه أنه متصف بالضرب حالة نطقك بهذه الجملة، حالة نطقك بهذه الجملة. وهذا القول من القرافي فيه إبهام وإجمال، فيه إبهام وإجمال، ولذلك رده المحققون، رده ابن عرفة وابن عرفة وغيره وغيره. كما في الضياء اللامع لابن حلول، وبحث طويل في هذه المسألة. وعلى هذا الخلاف، على هذا الخلاف الذي سمعناه، هل الحال معناها حالة التلبس أو حالة النطق بذلك اللفظ، أو هو في الماضي والمستقبل وغيره؟ في جاء الخلاف في مسألة من طلق زوجة، قلنا تنبني على الخلاف، تنبني على الخلاف مسألة، وهي من طلق زوجه طلاقا بائنا، طلاقا بائنا، ثم رماها بالزنا، رماها بالزنا. فعلى قول الجمهور، على قول الجمهور المتقدم، هو أن أنه يوصف يوصف ب أو يطلق الوصف على الذات إذا كانت متلبسة به، متلبسة به، فهنا لا يلاعنها لأنها ليست متصفة لأنها زوجته. هنا قد طلقت، وشرط الجمهور في إطلاق الوصف على الذات أن يكون متلبسا به، يعني مباشرا له. فيقول لا يلاعنها، لا يلاعنها. وعلى قول الآملي الذي ذكرناه وهو التفصيل، فيقول إذا كان يطلق عليه الوصف، يطلق على الذات إلا إذا طرأ على المحل مناقض، إلا إذا طرأ على المحل مناقض لذلك الوصف. على قول الآمدي هنا، إذا كانت هذه المرأة، إذا كانت هذه المرأة متزوجة، قد تزوجت مرة ثانية، فلا يلاحق، لأنه طرأ على المحل مناقض لذلك الوصف. إذ المرأة لا توصف بأنها زوجة لهذا وزوجة لهذا، زوجة لهذا وزوجة لهذا، فهذا طرأ عليه مناقض، وهو مناقض الوصف الأول، فصارت لا توصف بأنها زوجته البتة، لأنها طرأ على المحل مناقض للوصف الأول. أما إذا كانت لا غير متزوجة فإنه يلاعنها، لأنها موصوفة بأنها زوجته، على قول العامدي في أن الوصف يطلق على الذات إذا قام بها مطلقا، يعني في الحال وفي المستقبل، فتبقى منصوبة بأن زوجته. وما أبعده من قول، وما أبعده من قول، أنه إذا طلقها طلاقا بائنا فإنه لا ملاعنة بينهما، لأنها صارت خارجة عن زوجيته ولا توصف بأنها زوجته. ولذلك إذا رماها بالزنا هنا لا لعاب، بل حد القذف، إما 4 شهود وإما حد القذف، لأنها يعني ليست زوجته، والله سبحانه جل وعلا إنما شرط في اللعان أن تكون زوجته، والذين يرمون أزواجهم ثم لم يأتوا ب4 شهداء فشهادة أحدهم 4 شهادات. فدل هذا على أن قول الآمدي هذا فيه ضعف كما سمعنا. وهذه مسألة قال ابن حلول رحمه الله في ضياء اللامع إنه رأى ابن المواز بناها على هذا، بناها على هذا الخلاف الذي سمعناه، وهو هل الوصف يطلق على الذات عند تلبسها به، أم يطلق لمجرد أنه قام بها، يعني وإن لم تكن متلبسة به أو انقطع عنها. وهذا ما يشير إليه الناظم رحمه الله. عليه يبنى من رمى المطلقة، على الخلاف، على الخلاف المذكور، وهو هل يطلق الوصف على الذات بمجرد أنها اتصفت به أو بشرط أنها مباشرة له متلبسة به. يبنى من رمى المطلقة بزنا، عليه يبنى من رمى المطلقة، نعم. فبعضهم نفى وبعضهم، يعني بعض العلماء نفى ذلك لأن الوصف عنده لا يطلق إلا في حالة التلبس كما هو مذهب الجمهور، وبعضهم حققه، يعني حقق القول بناء على أنه لا يشترط ذلك، نعم. فما كسارق لدى المؤسس حقيقة في حالة التلبس، يقول رحمه الله فما كسارق، يعني فالذي كسارق، يعني فالوصف الذي كسارق مثلا، هل هو حقيقة، هل هو حقيقة رحمك الله، هل هو حقيقة، هل يطلق على صاحبه حقيقة أو مجازا؟ يقول حقيقة عند المؤسس، المؤسس هو مؤسس، المؤسس يراد به صاحب علم الأصول، صاحب علم الأصول يسمى مؤسس لأنه يؤسس الأحكام على القواعد، ويريد به هنا السبكي تاج الدين وأبوه، يريد به هنا تاج الدين السبكي وأبوه تقي الدين السبكي. قل إنهم قالوا إنه حقيقة حالة التلبس، فما كسارق لدى المؤسس، حقيقة في حالة التلبس. كما سمعنا أن السبكيان ذهب إلى أنه إنما يطلق عليه إذا كان متلبسا مباشرا بالفعل. نعم الذي يليه. أو حالة النطق بما جاء مسندا. نعم هذا قول القرافي، أو حالة النطق بما جاء مسندا، يعني إذا كان محكوما به مسندا ليس مسندا إليه، أو حالة النطق بما جاء مسندا. وغيره العموم فيه قد بدأ، يعني أن غير المسند فيه العموم، وهو أنه يطلق عليه في الحال والماضي والمستقبل، كما هو قول القرافي، كما هو قول القرافي. هذا خلاصة هذه المسألة، وهي هل المشتق يطلق على الذات التي اتصفت بالمشتق منه حقيقة أو لا يطلق عليه حقيقة؟ فقلنا فيه ثلاثة أقوال. قول الجمهور أنه يطلق عليه حقيقة إذا كان قائما به بحسب الإمكان، وقول الثاني قول المعتزلة أنه يطلق على الذات الوصف وإن لم تكن متصفة به أو اتصفت به في الماضي، وقول الثالث قول الآبدي التفصيل، وأنه يطلق عليه الوصف إلا إذا طرأ على المحل مناقض فإنه لا يطلق عليه. ثم جاءت مسألة وهي معنى حقيقة أو معنى الحال، في قولنا اسم الفاعل واسم المفعول يدل أو يطلق على الذات حالا. فبعضهم قال إن المراد بالحال هنا هي حالة التلبس بالفعل المباشر له، وهو قول السبكي وأبيه. والقول الثاني وقول القرافي أنه يفصل، إذا كان مسندا فإنه يطلق عليه بمجرد النطق، يطلق عليه بمجرد النطق، وإذا كان غير مسند فإنه يطلق عليه في الماضي والحالي والمستقبل. وعلى قول القرافي رحمه الله، على قول القرافي بنى ابن عبد السلام مسألة، وهي قوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فقال المراد بالشهداء هنا هو من يتحمل الشهادة، ليس هو من قام به الشهادة وعلمها، وإنما هو من يتحمل الشهادة. فإذا قيل مثلا تعالى لتشهد هذا الفعل، فإنه يجب عليه أن يأتي لقوله تعالى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال ولفظ الشهداء يطلق على المتلبس به وعلى المتهيئ للتلبس به، لأنه كما سمعنا القرافي يقول أن هذا اللفظ الوصف هذا يطلق عليه في الحال وفي الماضي وفي المستقبل، يعني يطلق، ما إذا قلنا الضارب مثلا يطلق عليه في الماضي لأنه ضرب، ويطلق عليه في الحاضر لأنه يضرب، ويطلق عليه في المستقبل لأنه سيضرب. قال فكذلك الشهداء يطلق عليه الشهيد أو الشاهد لأنه شهد، ويطلق عليه الشاهد لأنه يشهد، ويطلق عليه الشاهد لأنه سيشهد. فقال سم شهداء باعتبار تهيئهم للشهادة. فإذا قيل له تعالى واشهد، فقد دخل في لفظ الشهداء من باب أن اسم الفاعل يطلق على الشاهد وإن كان لم يشهد وإنما سيشهد في المستقبل. فبنى عليه هذه المسألة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. قال يجب عليه الشهادة لأنه متهيئ للشهادة، فبالتالي يجب عليه أن يحضرها وأن يشهد. وقد زيف هذا القول ابن عرفة رحمه الله كما في الضياء اللامع وغيره، بأنه قول ضعيف، وأن قول القرافي بأن اسم الفاعل يطلق إذا لم يكن مسندا، إذا كان مسندا إليه يطلق في الحال والماضي والمستقبل، هذا قول ضعيف وفيه ضعف. الخلاصة أنه ما عليه الجماهير، وما هو واضح لدينا أن اسم الفاعل يطلق على من تلبس به في الحال، فيقال مثلا الضارب اسم لمن ضرب أو يضرب، ويقال الشاهد اسم لمن شهد أو يشهد، أما الذي يشهد أو الذي سيشهد أو الذي سيضرب هذا لا يطلق عليه أنه ضارب ولا يطلق عليه أنه شهيد. وإن قيل يطلق عليه من باب المجاز، قلنا إن المجاز لا تنبني عليه الأحكام، لا تنبني عليه الأحكام. وإن كان هذا الرجل يسمى شاهدا مجازا فهذا لا نبني عليه حكما، ونرتب عليه أنه يجب عليه أن يحضر للشهادة. هذه هي المسألة كما سمعنا. نعم الأبيات، لا بس نعيد الأبيات من باب الاستيقان والاستثبات في أصل الأبيات الأخيرة هذه إن كان الوقت. أنا لا بس أعيد علينا الأبيات نسمعها. كم بقي معنا من الوقت؟ 10 دقائق. لا بأس نتوقف عند هذا المقدار حتى أتسنى لكم إن شاء الله عز وجل المراجعة في هذا المبحث الذي فيه شيء من الدقة، ولكن إن شاء الله بما أخذناه من التوضيح إن شاء الله يثبت لديكم، لأن ما جهدنا أن نوضحه وهو واضح ولله الحمد والمنة. يحضرني الآن ما قاله ابن جني أبو الفتح رحمه الله لطلابه، قال كنا عند أبي علي الفارسي رحمه الله فقال لنا، كنا عند ابن السراج فقال لنا إذا لم تفقهوا كلامي فاحفظوه فإذا حفظتموه فإنكم ستفهمونه. فهذا يعني يسوقه العلماء من باب أن الحفظ يعين على الفهم، فإذا حفظ الإنسان الشيء سيعينه ذلك على الفهم. فإذا حفظتم الأبيات مع قراءتكم إن شاء الله عز وجل للشرح و ما قلناه ستفهمون إن شاء الله عز وجل المسألة كما قلناه في قولنا في عند قول الناظم رحمه الله، ومقتضي التخصيص ليس يحضر قيسا، وما عرض ليس يشمل، لأنه إذا حفظ سيفهم إن شاء الله. والله الموفق لا رب سواه، نحيل العلم إليه، فالله أعلم وأعلم بالنسبة للعلم إليه. أسلم سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على عبدك الأمين محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وآخر دعائنا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم أجمعين.